عفوا ثواني كان يتربص يتربص لما انا لاحظت كده في القران سريع يعني سريع طمش. طيب وجدت ان هي لم تاتي الا في الكفوه. طيب قل ان كان ابوكم وابنكم وازواجكم وعشيرتكم وامرنا تفهموا الايه فتربصوا دي بتاعت حضرتك ان هي كانت في المقصود بها المحبه اللي هي الشرك الاكبر مش اصلا. لا انا بسال ايه بقى الصارف اللي صرفها مش مفيش انت اللي فين الصارف مين هو؟ هو احنا اثبتناها. لا هذا انت اجتهاد منك ده مش حكم. انت اشتهى انت اثبتت الحكم عشان انت تقول لي صرفته اصرفه لك. انت لازم تثبت الحكم. انت عايز تقول لنا هؤلاء هو ايش هات اقرا الايه كمان كلها. قل ان كان ابوكم قل ان كان ابوكم وابنكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعمالا اقترفتموها وتجارة تخشون مكسدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بقوم حتى ياتي ايش؟ حتى ياتي الله بامره. طيب ان الله يهدي القوم الفاسقين تاني ان الله يهدي القوم الفاسقين. قلنا الاصل فيها ان على بابها انها معصيه قدم محبه ما هو اصل هو ايش قدم محبه امور الدنيا على طاعه الله. جلس في الجهاد ما جاهد ما هو وجاءت في الصحابه في غزوه من تبوك الثلاثه الذين خلفوا مع انهم شهد لهم بالايمان وهو ما تخلف الا ايش قال وجدت الثمره والماء والظل والعرق يعني كده كده خد اللي صرف الايات. لا مش يعني صرف انا اتكلم ان انا اقول ما كفروا لكن اتوا بمعصيه كبيره تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا معاك الفاسقين الالف واللام دي مش زي الكفر المعرب الالف واللام. الكفر الفسق ياتي على هذا وعلى هذا. ما انا بتكلم في حاجه كده. طيب. انا قصدي ان الكفر زي ما الفسق لا الفسق ياتي على هذا وعلى هذا في فسق اكبر. انا عارف طيب. بس انا قصدي ان هو كان معرف الالف واللام. انت اصل انت تريد ان تقول ايش ان من قدم مثلا محبه الدنيا محبه المال على الله فيبقى كافر. طيب ما هو لازم اصلا هذه هو ايش الكلام؟ قل ان كان ابوكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتم وتجاره تكسبتم كل هذه ايش ملذات الدنيا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني صلى الله عليه وسلم سيتربص بكم انكم قدمتم. انا ما كنتش قصدي كده انا قصدي ان هي تحمل معنى يعني لعل هذا الامر فخلاه ان هو وصل محبته كمحبه الله عز وجل زي الايه وان هي سمعت ايضا لو ارتقى نقول كما انا قلت هو الاصل ان هي معصيه لكن لو ارتقى هذا الحب لانه اصبح حب العباده خلاص انتقل للشرك الاكبر لكن لا تقول بان هذه العباده على بابها على هذه الايه على بابها لان هذا حب شركي لا. طيب لان الايه الاولى تبين لك ايش ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا فبين ان اتخذوا اندادا والايه اتت وما هم بخارجين من النار فبين الله الحكم وقال في اوله انه اتخذ انداد اما هؤلاء احب امور من الدنيا قدموها على فعل العبادات والطاعات. يقول ان هو كفروا ان ابنائهم ولدنا خلاص شفنا ويكفرون ابوهم واخواتهم واخواتهم عشان ايش يعني عشان ما خرجوا للجهاد لا عشان مش يسيبهم عشان يروحوا عشان كمان ما سابوش طبعا ايش هسوي لك هم دول فاتحين ماسوره التكفير بمزاجهم يفتحوا في الواقع يفتحوا زي ما عايزين بس دي خطيره جدا هم يمنعوا عشان يشتروهم مش بقى انا هيك مش طيب مساله المنع هذه لها تفصيل ممكن ما يكونش لهم حق المنع لو هو دافع ما لهمش حق المنع لو هو دافع ليس لهم حق المنع نعم مش ابوهم مش لا في الدفع لا قال العلم قالوا في جهاد الدفع اذا دخل الكفار ديار المسلمين هذه محل اتفاق من اهل العلم دخل الكفار ديار المسلمين وجب على كل من اهل الاسلام ان يدفعوا رجل كان شيخا كان امراه كان طفلا كان حتى لو ليس معهم شيء بالاظافر قالوا حتى هذا في الدفع اقول في الدفع لو دخل الكفار ديار المسلمين ما فيش دفع يعني في الدفع ده هو ما فيش غير دفع. ايه الفرق بين حب الله وحبهم لله؟ معلش ان خلاص انت جالك الرد طيب ايش ما هو في غير دفع يا ابني ما ادري ايه الفرق بين حب الله وحبهم لله تفرق في ايه في المعنى هم قالوا لو لو لو ما دام اتى لم ياتي بالضمير قال يحبونهم، يحبونهم يعني الضمير عائد على الانداد يحبونهم. لما قال كحب الله قال لو كان المقصود انهم يحبونهم كحبهم لله كان يقول كحبهم لله، لكن لم ياتي بضمير يضيف. طيب انا بقول لك اهو انت بس مش عايز تصبر عليا الله يديك. هم قالوا لما قال كحب وسكت يعني لم يضيف الحب لله، فهم كده لا يحبوا الله، لكن كحب الله كجنس حب الله يعني فسروا الكلام بانه لو قالوا كانوا يحبون الله قال لما قال في اول الايه الله عز وجل يحبونهم اضاف لهم، كان يقول كحبهم ايضا لله، فلما قال كحب يبقى هم يحبونهم من جنس حب الله لكن هم لا يحبون الله لانه لم ياتي بالضمير كحبهم لله، فقال اذا لم ياتي بالضمير كحبهم يبقى هم لا يحبون الله. نعم. طيب ايه معنى كلمه يعدلون؟ معنى كلمه ايش يعدلون؟ استحرك قلتك زي مره بس العدل المساواه او يعني مش المساواه العدل هم برب الذين اول سوره الانعام يا اخي لا انا عارف الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون طبعا مساواه بين الله وبين معبوداتهم. طيب انا كنت وجدت في الاثر كده ان في وليس كل العدل مساواه بس نعم كان في واحد في صحابيه تبعيه فكر بس انا اجيب لك النص بتاعها كانت بتقلد اني احب فلان في الله حتى رغم ان ده انا بكره ناس خطا بس طبعا مش مفهوم اللي موجود دلوقتي مش قصدي كده انا قصدي هذه الكلمه دي اصلا صحيح يعني مثلا كان مثلا اشوف واحده دعية مثلا اقول له احبها في الله او العكس الشيخ مش لازم الكلام ده يوصله هل هذا يصح اصلا ام لا؟ والله انا الذين الله عجب لي لا يصح الذي ورد في السنه رجلان تحابا في الله يعني ما يعني انا بجيب حاجه حتى قول التابعيه ما سمعت من يعني حتى انا لا اسمعها كان في حاجه في الاثر لا حتى لو تابعيه يعني ليس دليل اصلا يعني لا انا بكلمك ليس دليل يعني انك يعني انت معناها تقول انت جوز الاخت تقول للاخ انه يحبك في الله لا لا ما هو انا قلت لك ما تقول انا بسالك معنى حديثك انك تقول انك تريد ان تقول لا احنا بنتكلم علميا الان انك تقول ان الاخت تقول للاخ انه يحبك في الله والاخ يقول للاخت انه يحبك في الله انا بكلم كلمه عامه يعني مثلا واحد مثلا واحد مثلا بيذكر مثلا اخت الله عشان سبع فاكر بحبك في الله والله دي بتكون طبعا هل الكلمه دي حد ذاتها خطا مش لازم الكلام يوجه لها ولا لا ما لا تزيلها بان تحبها في الله ديت ما هذا ما عندي بس ان المساله هذه ما يجوز فيها. طيب الواو وما ورد يعني ان هذا الكلام ما فيش راح قال لعائشه قال ان نحبك في الله وهي تحب في الله اصلا يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما احد قال لها نحن نحبك في الله او لا. طيب حديث من قال لا اله كفر معه من دون الله فتحرم ماله ودمعه وحسابه على الله صح كده؟ الحركة خدت الاثنين دول على اساس انهم شرطين والثاني اللي جاوب الشرط يعني لو حصل ده يحصل طبعا الحكم مركب ده اهل العلم انه ان الان لابد ان يشهد لله الله وان محمد رسول الله ويضيف اليها في الحديث الثاني اللي في الصحيح ان يقيم الصلاه وياتي الزكاه ثم يعصم الدم والمال باقامه الصلاه والزكاه مع الشهادتين وهذا اللي جعل ابو بكر يقاتلهم بصرف بالخلاف اللي موجود هل قتلهم رده ام قتلهم لانهم طائفه ممتنعه بها لكن المهم ان الحديث بين بان لابد من الشهادتين مع اقامه الصلاه والزكاة للعصم من المال والدم. الحته الصلاه والزكاة بتضافوا لحاجه انتم في الحديث ده الكلام ما هو ده كده دليل على كفر تلك الصلاه والزكاة خرج منها ما هو خرج منها بالادله خرجوا بقى بالادله الاخرى طبعا مساله النزاع نزاع قوي في الصلاه ثم يخف في الزكاة والصوم والحج يخف كثيرا في الصوم والحج تبقى في الصلاة والزكاة والزكاة عند أهل العلم بعضهم يقول بكفر ترك الزكاة لكن الآية الحديث اللي هو إما يقلع سبيله إما إلى جنة إما إلى نار هذا اللي هو الذي من يصفح صفائح من جهنم ثم يقلع سبيله الذي يترك الزكاة لا يخرج الزكاة في معنى الحديث هو الشاهد هنا قال يصفح صفائح من جهنم ثم يقلع سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار فلما كان التخير قلنا يبقى ترك الزكاة ليس بكافر خرج ترك الزكاة بهذا الحديث لأنه إما إلى جنة إما إلى نار لكن لو كان تبقى الصلاة والخلاف فيها مشهور لأن وإن كان الصحابة كانوا يعني لا يرون كفر شيء من العبادات إلا ترك الصلاة والمسألة معروفة عندكم الفقه نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.